نوافذ في داره وكان لجاره غرفة مرتفعة تقع بين النوافذ ومقر نساء الجار وكان لا يرى لذلك مقر النساء من تلك النوافذ فهدم الجار تلك الغرفة وأصبح مقر النساء يرى من تلك النوافذ فليس للجار أن يقول للآخر اقطع نظارتك أو سد النوافذ بداعي أن النوافذ محدثة بل يلزم الجار أن يدفع ضرره بنفسه. هذا الذي هدم الدار وصار كذا. نعم. وتعبير الهدم ليس احترازيا في الشرح يقول فإن هدمت الغرفة من نفسها فالحكم على الوجه المشروح أيضا وقد بين في الخانية أنه إذا هدم حائط مشترك بين اثنين وكان لأحدهما أهل وعيال وطلب إنشاء الحائط لمنع الكشف وامتنع الآخر ينظر فإذا كانت الأرض المبني عليها الحائط قابلة للقسمة وكان ممكنا بعد تقسيمها إنشاء سترة في الحصة التي تصيب كل واحد منهما فلا يجبر الممتنع على البناء وإذا كانت غير قابلة للقسمة فيجبر وتعبير هذه المادة فرع للمادة كذا وتعتبر هذه المادة فرعا للمادة كذا وإن يكون أنه قد ورد في المادة المذكورة تعبير إحداث ورد في المادة تعبير هدم إلا أن تعبير إحداث هناك هو كناية عن التصرف تمام 11 إذا كانت لأحد ساحة محاطة ما أدري هذا الرقم نعم إذا كان لأحد ساحة محاطة بسياج من الأشواك في جانب جاره فانهدم السياج المذكور فليس له أن يطلب من جاره بناء ساحته بداعي أن مقر نسائه يرى 12 إذا كان يرى من نوافذ دار قديمة مقر نساء دار الآخر كان موضوعا من القديم ستارة من الخشب على حائط صاحب النافذة لدفع النظارة فليس للجار هدم الستارة المذكورة وأن يطلب من جاره قطع نظارة نوافذه ما إذا كان لأحد دار واقع بين دار جاره وبين داره فهدم داره المذكورة واتخذها بستانا فأصبح يرى مقر النساء من دار الجار المذكور فعلى الجار الذي هدم الدار دفع الكشف وليس له أن يقول لجار أنه لا يلزمني دفع الضرر بداعي أن منزل الجار مرتفع المادة هذه كلها لا لا مع القضاء هذه كلها يعني تخضع لشيء من الذي بدأ في إحداث كذا وكذا فأدى إلى أنه جاره سيرى هو الذي أحدث هذا هو الذي يدفع الضرر عن نفسه نعم الحالة الثانية إذا كان هذا الذي هذا هو اللي عند النوافذ قديمة وكان ما يرى بها ثم هدمها فعليه هو أن يعيدها فمبنية على إحداث الضرر أو شيء القديم فالقديم يترك على قدمه هو الذي صار ومن أحدث عليه دفع الضرر سواء كان هو صاحب نعم نعم لأن هذا القديم على قدمه المبني أيضا على شيء وهو أنه لن يبقى قديما إلا وكان مشروعا وإلا لهدم له كذا يعني المسائل كلها اجتهادية الحقيقة ويحتمل القاضي يأخذ بها أو لا يأخذ بها اجتهادية عليكم السلام ورحمة الله شيخنا السلام عليكم السلام هلا عبد السلام هلا مرحبا تفضل أخي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي نعم تقول المادة 10 بعد 200 وألف ليس لأحد صاحبي الحائض المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر ولا أن يبني عليه قصرا أو شيئا آخر سواء كان مضرا بالآخر أو لا نعم لأن هذا شنو هذا أيضا قديم وهذا يحدث بالشيء يضر بالآخر نعم لكن إذا أراد أحدهما وضع جذوع لبناء غرفة في عرصة على ذلك الحائط نعم يقدر أي تركيب رؤوس الجذوع على ذلك الحائط يقدر فليس لشريكه منعه نعم وبما أنه لشريكه أن يضع جذوعا بقدر ما يضع هو من الجذوع فله أن يضع نصف عدد الجذوع التي يتحملها الحائط فقط وليس له تجاوز ذلك وإن كان لهما على ذلك الحائط جذوع في الأصل على قدم المساواة وأراد أحدهما تزيد جذوعه فللآخر منعه نعم ما يقدر قال في الشرح ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر ولا أن يبني عليه قصرا أو شيئا آخر كستارة من الخشب أو نافذة أو باب أو سلم سواء كان الإعلاء أو بناء القصر أو بناء الأبنية الأخرى مضرا بالآخر أو غير مضر به وفائدة قيد بدون إذن الآخر يفهم من المادة كذا قيل الحائط المشترك، لأنه إذا لم يكن الحائط مشتركا يقتدر على التصرف على هذا الوجه كيف ما يشاء. فعلى ذلك إذا كان حائط مشتركا بين اثنين على هذا الوجه، وتحقق مؤخرا أن هذا الحائط ذو طاقين أي منقسم لقسمين، وأراد أحد الشريكين هدم الحائط الذي في جانبه كليا والاكتفاء بسترة الحائط الذي في جهة جاره ومانع الشريك في ذلك ينظر. فإذا أقر الشريكان بأن جميع الحائط هو مشترك بينهما، فليس لأحدهما أن يحدث في الحائط المذكور أي شيء بدون إذن الآخر. وإذا كان الشريكان يصدقان على أن كل قسم من الحائط هو للشريك الذي في جهته وأنه مالك له استقلالا، فلكل منهما أن يعمل في قسمه من الحائط كيفما يشاء بناء على مراعاة الملكية. نعم. قد ذكر في الفقرة الثانية من هذه المادة بلغت قليلة. هاي من اللي تخلي رائحة لا تزال بيدي؟ طيب. طيب يعني. ممكن أنا أجلس. ها؟ علي. ها؟ علي. كثيرة قوية تبين. ها؟ قوية هاي. رائحة الطيب. الطيب. طيب ايش هذه؟ نفاثة. طيب ايش من هذا الغشاش؟ ما ادري والله هذا يعني كثيرة هذه. نعم. ما حفظ الكلام الكحل. نعم هذا سؤال وارد. نازلة. يقول هذه الطيب هذا الكالونيا يسموها ايه؟ بخاخ هذا. هذا في بخاخ قسم من النبي يعني ما استعمله. ايوه يقول بجميع انواعها. اي السؤال شيخنا هذا ايه؟ يقولون فيه نسبة من الكحول، فما حكم استعماله؟ أتركه، لأن أولا هي الكمية كلها ما تحتمل تكون كثيرة وقليلة، مقدار معين. فإذا زاد تكون الغلبة للكحول. على الأقل رائحة، ورائحتها هذه أيضا تترك يعني تتوقع التوقف فيها. لكن الأسلم شيء هو رائحة الماء الورد الطبيعي، لأنها ما مخلوط فيها مواد كيميائية، ورد من هذا الورد. نعم نعم. إيه وكان في بغداد بعض بيوتات تسويها بالبيت بالبيت قدر كبير وكذا وقصبة يعني عمل بدائي باليد. إيه أما ما هذا كلها كيماويات، هذا كلها كيماويات. نعم. إيه وأنا تأذيني هاي الروايح. إيه كثير أتأذى من هذه. يأتي بالتحسس أحيانا. إيه. فإذا أنا أستم فيه رائحة. ما في حاجه ما يشم حاجه. يقول ما يشم. يلا خير الغترة. قال نعم انا ذا جسمك اللي احس به. نعم مو الان لما اقتربت مني كثير وبقيت اثارها تروح شوي شوي. الله ان شاء الله يخليك. بعد لا تسويها مني لانها تؤذي. نعم. نعم. قال وفائدة قيل الحائط المشترك أو قد ذكر في الفقرة الثانية من هذه المادة أنه ليس له أن يبني قصرا، لأنه لو كان لأحد غرفة وكان حائط تلك الغرفة مشتركا بين صاحب الغرفة وبين جاره، بين صاحب الغرفة وبين جاره، فأراد صاحب الغرفة أن يبني فوق غرفته غرفة بحيث لا يضع شيئا من جذوع البناء على الحائط المشترك فليس لجاره منعه. نعم. أما إذا لم يكن لأحد الشريكين جذوع على الحائط وأراد أحدهما أن يبني في عرصته المملوك له مستقلا غرفة وأراد وضع جذوع على ذلك الحائط أي تركيب رؤوس الجذوع على ذلك الحائط فليس لشريكه منعه، أي ليس للشريك أن يقول لشريكه إنني سوف لا أضع جذوعا على الحائط فيجب عليك ألا تضع أنت أيضا جذوعك، بل يجاب بأن ضع أنت جذوعك لأن منع الشريك شريكه من وضع الجذوع على الحائط المشترك هو تعطيل لمنفعة الحائط. أما إذا كان الحائط المذكور مشتركا بينهما على السوية فيجب أن يتساويا في المنفعة أيضا، فلذلك بما أن لشريكه الحق بأن يضع جذوعا بقدر ما يضع شريكه جذوعا فله أن يضع نصف العدد من الجذوع التي يتحملها الحائط وليس له تجاوز ذلك، فلو وضع زيادة ترفع. مثلا لو كان حائط يتحمل وضع 10 جذوع فوضع عليه أحد الشريكين 10 جذوع فيؤمر برفع 5 منها وللشريك أن يضع 5 جذوع أخرى، لأن الوضع المذكور بلا إذن الشريك هو غصب ويقتضي رفعه على الوجه المبين في المادة كذا. ولذلك يعني حديث الشريف لا يمنعن جاره مع الزراعة أن يضع خشبة هذا مقيد بأن لا يحدث ضرر. نعم نعم. كما أنه إذا كان الوضع بإذن الشريك فهو عارية والعارية غير لازمة أيضا ويجب خلعها أيضا. قد يا شيخ أنتم رجحتم سابقا أنه على سبيل الندب لا يمنع أن فيما أذكر. لا الأصل يمنع مو من ندب، لأن هذا إذا لم يراعي هالشيء سبب ضرر. على سبيل يسبب ضررا. نعم نعم. وليس المطلوب من المسلم أن يضر نفسه لمنفعة غيره في حال عدم الضرر. يا لا لا كل في. يعني هل النهي للتحريم ولا للكراهة؟ يقول مو الكراهة، التحريم هنا لا إذا كان إيه نعم إذا كان هذا يسبب ضرر للجارة. لا إذا ما في ضرر. إذا ما في ضرر نعم مو للتحريم للنجد. قال قد بحث في هذه المادة عن وضع الجذوع حديثا، أما إذا كانت جذوع أحد الشريكين قديما. بعد نقب قليل هذه. نعم. مسألة إذا كان هناك اثنين، واحد يعني هل له أن ينفع الآخر يقدمه على نفسه أم لا، هذه أولا تدخل في باب الإيثار وفي باب العبادات. في العبادات لا يؤثر أن أحد غيره على نفسه، لا إيثار في القربات. في القربات. نعم. والدليل لو يعلم المؤذن ما في الأذان من أجر لاقترعوا فيما بينهم. نعم. ويترتب على ذلك مثلا أنت في الصف الأولي بالمصلين. نعم. من لا تقوم أنت وتخلي مكانك واحد وأنت تتأخر، لأن الصفوف الأولى أكثر أجرا. نعم. وهكذا هي قاعدة. أما في الأمور الدنيوية يستحب الإيثار. نعم. ويثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. نعم. وفي هذا قصة أنه مسألة جريح، واحد قال له خرجت دخلته أو في معركة اليرموك أفتش ابن عم لي فوجدته فأعطيته ماء فسمع أنينا فأشار لي بن أذبل هناك فذهبت ليعطيه وسمع أيضا أنين فتركني ذهب إلى ذلك. فلما رحل الثالث وجدت قد مات، رجعت الثاني قد مات. والأولى قد هذا يمكن. نعم. إيثار في حظوظ الدنيا يمكن ومستحب هذا، ولو كان يحدث ضرر، ولو يحدث على ظهر الضرر. ولكن يبقى شيء، هل حتى الإيثار يؤدي به إلى الهلاك؟ هنا تجي مسألة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وما إلى ذلك. هنا يصير يعني التراوح والاجتهاد في هذه المسألة، بما أنه الضرر الفاحش ما موجود، يعني ما عنده يقين سيهلك. أيه. فيبقى الإيثار على حاله، على استحبابه. خلاص. نعم. نعم. قال قد بحث في هذه المادة عن وضع الجذوع حديثا، أما إذا كانت جذوع أحد الشريكين قديمة. أيه. وليس للشريك الآخر جذوع على الحائط المشترك، فإذا كان الحائط متحملا بأن يضع الشريك الآخر جذوعا بقدر جذوع الشريك وكان الشريك. شوف الناس هذا القديم قلنا يسبق على قدمه. نعم. هنا إذا كان يعني ما قول إذا كان إذا ترك على قدر السد الضرر لا يقبل. نعم. يخترق. يعني القواعد هذه أشبه ما يكون بأعضاء بدن الإنسان، تراعى بقدر الإمكان. أما إذا صار تزاحم بين عضو وعضو فينظر أيهما أشد وهكذا. نعم. يعني المسائل هي مبنية على المصلحة والواقع والإيثار والأخلاق إلى آخره. نعم. قال نعم وقد بحث فإذا كان الحائط متحملا بأن يضع الشريك الآخر جذوعا بقدر جذوع الشريك وكان الشريك مقرا باشتراك الحائط فللشريك وضع الجذوع. نعم. وإن كان لهما على ذلك على الحائط جذوع في الأصل على قدم المساواة وأراد أحدهما تزيد جذوعه فللآخر منعه. نعم. قد ذكر في الفقرة الآنفة وهي لكن إذا أراد أحدهما وضع جذوع لبناء غرفة في عرصته إلى آخر بأن له حق وضع الجذوع، وأما بهذه الفقرة فلا يقدر على التصرف. والفرق هو أن القياس عدم تصرف أحد الشريكين بالحائط المشترك بدون إذن الشريك بأي تصرف كان. نعم. أما في الفقرة الأولى فقد ترك القياس ولم يعمل به، وسبب ذلك أنه لو منع الشريك من وضع الجذوع بدون الاستحصال على إذن شريكه فالشريك يمتنع أحيانا عن إعطاء الإذن، وفي هذا الحال تتعطل منفعة الحائط. نعم. وهذه الضرورة لم تكن موجودة في الحال المذكور في الفقرة الأخيرة، فلذلك لم يعمل بغير القياس. نعم. هذا يصل بباب الاستحسان القياسي. نعم. القياس الخفي يكون هو الغالب. نعم. قال قد ذكر في هذه الفقرة جذوع على قدم المساواة، لأنه إذا لم تكن الجذوع الموضوعة على قدم المساواة بل كانت جذوع أحدهما أقل من الآخر فللصاحب الأقل أن يوصل عدد جذوعه إلى مقدار عدد جذوع شريكه إذا كان الحائط متحملا. هذا قيد ضروري. قيد ضروري. نعم. ويستفاد ذلك من فقرة فله أن يضع جذوعا بقدر ما يضع هو من الجذوع. نعم. ولم يفصلوا بين القديم والحادث. نعم. لكن السؤال إذا كان شيخنا. نعم. الجذوع الذي وضعها أحد قديمة. نعم. وكان الجدار لا يتحمل أن يضع الشريك خلاص هذا نجي مثل ما كمال في سبقك بها عكاشة ما لأنك سبقك خلص أنت ولا يلزم بقلع ما يلزم بالقلع استعملت بالرضاك وله حق بذلك فأما ما لك المنبع ولا عندك الحاجة مجرد مساواة مساواة لا انتفاع لك به لا تعمل لا يعمل بها نعم المادة 11200 بعد الألف ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه التي على الحائط يمينا أو شمالا أو من أسفل إلى أعلى أما إذا كانت رؤوس جذوع عالية فله تسفيلها قال في الشرح ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه التي على الحائط يمينا أو شمالا أو من أسفل إلى أعلى إذا كانت جذوع الشريكين في حذاء ومستوى واحد أي ليس له تحويلها من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين وكذلك من أسفل إلى أعلى لأن تحويلها على هذا الوجه من أسفل إلى أعلى موجب لضرر الحائط ضررا بليغا لأن أسفل الحائط يتحمل من الثقل ما لا يتحمله علوه أما إذا كان الحائط المقصود به هنا جدار الجدار الجدار شيخنا الحائط الجدار طبعا أما إذا كانت جذوع صاحبي لكن بعض تستعمل الحائط بعد البستان لكن هذا يحكي كله على الدور وكذا نعم أما إذا كانت جذوع صاحبي الحائط ليست في حذاء ومستوى واحد وكان جذوع أحدهما في الأعلى والأخرى في الأسفل فلصاحب الأسفل إعلاء جذوعه إلى مستوى جذوع الشريك الآخر للمساواة بينهما إذا كان ذلك غير مضر بالحائط أما إذا كان مضرا فليس له ذلك أما إذا كانت رؤوس جذوعه عالية فله تسفيلها هذا إذا كان غير مضر مثلا إذا كانت الجذوع في أعلى الحائط فلصاحب الجذوع تحويلها إلى الوسط وإذا كانت في الوسط فتسفيلها لأن أساس الحائط وأسفله يتحمل الثقل الذي لا يتحمله العلو وتسفيل الجذوع هو ضرر أخف من جهة الحائط أما ترفيعها وتحويلها فهو موجب لزيادة الثقل والضرر للحائط ومع ذلك فإن جواز التسفيل مشروط بعدم وجود الضرر للحائط أما إذا كان مضرا فهو غير جائز أيضا المادة 12200 بعد الألف إذا أنشأ أحد كنيفا أو بالوعة قرب بئر ماء بئر ماء أحد وأفسد ماء تلك البئر فيدفع الضرر فإذا كان غير ممكن دفع الضرر بوجه ما فيردم الكنيف أو البالوعة كذلك إذا كان ماء البالوعة التي أنشأها أحد قرب مسيل ماء يصل الماء وفي ذلك ضرر فاحش وكان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير الردم فتردم تلك البالوعة قال في الشرح إذا أنشأ أحد كنيفا أو بالوعة قرب بئر ماء أحد أي قريبة بصورة تصل معها النجاسة إلى الماء وأفسد ماء تلك البئر أي إذا وصلت النجاسة إلى بئر الماء وظهر أثرها في الماء فيدفع الضرر بترصين الكنيف أو البالوعة بالكلس والإسمنت وغيره من لوازم البناء إن المسافة بين البالوعة والبئر التي تمنع وصول الماء البالوعة إلى البئر تختلف باختلاف الأرض بنسبة رخاوتها وصلبتها فلذلك لا يمكن تعيين المساحة بكذا ذراعا وإنما بالواقع وعليه فيجب أن تكون البالوعة بعيدة عن البئر بدرجة لا تصل إليها النجاسة فلذلك قد فسر لفظ قرب الواردة في المجلة بهذا المعنى أحسن. يعني القرب الذي يكون معه ضرر نعم شوف هذه كلها من قيود الملكية الخاصة أي نعم هاي ليس ذلك. مطلقة المكون يملك يفعل ما يشاء هو هو فعلا ذكر القاعدة الأولى لكل أحد أن يفعل في ملكه ما يشاء إلا إذا أدى إلى ضرر نعم. فإن كان هذا الضرر فاحش يمنع وإن كان ضرر بسيط لا يمنع لا يمنع هذه هي القاعدة الأصل فيها نعم هكذا قال فإذا كان غير ممكن غير ممكن دفع ضرر الكنيف أو البالوعة بوجه ماء فيردم الكنيف أو البالوعة كذلك إذا كان ماء البالوعة التي أنشأها أحد قريب مسيل ماء قديم يصل الماء وفي ذلك ضرر فاحش كان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير الرد أيضا هنا يجب أن نعرف هذا اللي يقول يمنع وما يمنع هذا قضاء أما إذا واحد لا هو ما ملزم وإنما أنا أتبرع وأتحمل هذا الضرر يجوز له ذلك ومثل هذا في النفقات هناك نفقات إلزامية يعني الشرع هو قدرها فما أقول للأرحام ما ملزم لكن هذا مو ملزم ما يجوز وإنما إذا أراد أن يفعل ذلك أن يعطيهم هو هذا جيد حسن قرابة بعيدة وقرابة قريبة نعم وهكذا يعني أكو دائما الشريعة وضعت حدين الحد الأدنى الحد الأدنى الذي يجب تدخل الشريعة به والأدنى الآخر هو لا الشريعة ما تأمرك لكن تندب له قال كذلك إذا كانت البالوعة، إذا كان ماء البالوعة التي أنشأ أحد قرب مسيل الماء قديم يصل الماء وفي ذلك ضرر فاحش وكان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير الرد فتردم تلك البالوعة. نعم. أما إذا كان الكنيف أو البالوعة المنشأة قرب بئر ماء أو مسيل ماء لا تصل أقدارهما إلى الماء وليس في ذلك ضرر فاحش فلا يرفعان. نعم. ولو كان يجذب ماء الآخر. نعم. الفصل الثالث في الطرق، أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص. نعم. قد مر معنا في الطريق العام والطريق الخاص ولا لا؟ في أي مر علينا في الشيء مثل فتح الباب ومدري كذا. نعم. وقد مر تعريفهما في المادة 956. نعم. قال المادة 13200 بعد الألف. إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق وأراد إنشاء جسر من واحدة إلى أخرى يمنع ولا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين، لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز المنشئين على الطريق العام على هذا الوجه. أما إذا هدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة وأراد صاحبه بناءه فيمنع أيضا. قال في الشرح إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق أي الطريق العام وأراد إنشاء جسر من واحدة إلى أخرى بدون إذن من ولي الأمر أو إنشاء كنيف أو إخراج ميزاب أو إنشاء حانوت أو بروز أو عتبة للدخول إلى الدار أو مسيل في الطريق العام أو تشبث لإحداث ذلك يمنع سواء كان ذلك مضرا أو غير مضر، وإذا كان قبل الإحداث يمانع في إحداثه. مثلا لو أراد أحد إنشاء مسيل في الطريق العام لإسالة الماء إلى الطاحون يمنع، لأن هذه الإنشاءات والإحداثات هي انتفاع من الطريق بغير ما وضع له الطريق وهي غير جائزة ولا حكم لرضاء أهل المحلة في مثل هذه الإنشاءات لأنها طريق عام قد يمر فيها غير أهل المحلة. كذا جئنا طريق عام لا اختصاص لأحد فيه هذا. قال نعم علل، قال لأن الطريق العام حق للعامة وليس حق لأهل المحلة فقط. لو أحدث أحد كنيفا في الطريق العام برضاء جيرانه لا، فلذلك زيادة جميل حتى يستقيم الكلام. فلذلك لو أحدث أحد كنيفا في الطريق العام برضاء جيرانه فلجيرانه منعه لأن هذا حق عام كأنه من مسائل الحسبة يتدخل في برضاء جيرانه أو بغير رضا. إيش عندك برضاء؟ لو فلذلك لو أحدث أحد كنيفا في الطريق العام برضاء جيرانه فلجيرانه منعه حتى قبل ما عنده اختصاص به. هو الفرق بين الملك العام والملك الخاص. الملك العام لا اختصاص لأحد به حتى ولو تراب اثنان ما لا قيمة لهما. ولو لم يكن لهم ضرر في ذلك. قال وقد أشارت المجلة بقولها يمنع إلى حق كل أحد في المنع من أهل كل أحد من كل أحد أي من أهل المرور. نعم. أي ما عدا الصبيان والمحجورين ولكل واحد من المسلمين وغير المسلمين والرجل والمرأة والصبي المأذون حتى المنع حق المنع ولو كان من سكان محلة أخرى لأنه حسب المادتين كذا حق عام بالمرور للعام حق المرور في الطريق العام بالذات وبحيواناتهم فلذلك لكل منهم حق المنع والنقض كما هو في الملك المشترك. وبعد المنع على هذا الوجه لا يباح الإنشاء ثانية. أما عند بعض العلماء فإن استماع منع الأشياء يجب أن لا يكون للمدعي على ذلك الطريق مثل تلك الأبنية، فإذا كان له ذلك فلا تسمع دعواه المنع، لأنه لو كان هذا المدعي يقصد إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه، فما دام أنه لم يزل الضرر الذي يقتدر على إزالته فقد ظهر تعنته. أما إذا لم يمنع عن بناء ذلك قبل الإنشاء فأنشأ ذلك وأتمه وكان الجسر الذي أنشأه مرتفعا يمر منه المارة بلا مزاحم وليس على المارة من ضرر فعند بعض الفقهاء يهدم أيضا، أما عند محمد فلا يهدم. لا صحيح، الراجح مو صحيح أنه يهدم. نعم. لأن تقدير الضرر والقدر يختلف. نعم. يختلف يا أبا، فتفعل بأي إشكال وهذا يمنع منعا كاملا. نعم. قال إن هذه الفقرة لا تعد فرعا للمادة 55 لأن إحداث هذه الأشياء في الطريق العام غير جائز ابتداء أيضا كما سيوضح في الآتي. مثلا شيخنا الذين قالوا بعد الإنشاء خلاص يقر إلى ماذا نظروا؟ يعني لا نظروا أنه يعني دفع للضرر البقاء أسهل من الابتداء. البقاء نعم أسهل من الابتداء. وما دام أنه ليس في ضرر عام، لأنه صار ما فيه ضرر وانتهى، سيتأتى بالهدم ضرر على البالي، ضرر على البالي، وهذا الحدود. قال مثلا لو أنشأ أحد دارا وأخرج منها بروزا على الطريق العام بلكون هذه الجنائس، وكان لا يوجد في ذلك ضرر على المارة، فليس لبعض الناس الادعاء بطلب هدم ذلك البروز بداعي أنه يعني عالي إلى درجة ما يتصور أنه يحدث ضرر أو يتخوى شنو الضرر يصدد به. نعم. ما موجود هالشيء هذا، يترك هذا. نعم. قال فليس لبعض الناس الادعاء بطلب هدم ذلك البروز بداعي أنه عند خروج نسائهم إلى الطريق ترى من النوافذ، ولكن إذا كان مضرا فيهدم حسب حكم المادة الآتية، ولو أوقفه صاحبه. فلذلك لو أحدث أحد منزلا في الطريق العام ثم أوقفه، فإذا كان مضرا بالمارة فيقلع. فعلى ذلك إذا ادعى أحد من العامة بطلب هدم ورفع الأبنية التي أنشئت في الطريق العام الواجب هدمها، وتصالح المدعي مع المدعى عليه، فالصلح غير جائز، وللمدعي المصالح ولغيره حق طلب الهدم والمخاصمة، لأن الطريق العام مشترك بين العامة، وليس لأحد الشركاء في الشركة العامة حق الاعتياض، بل له بطريق الحسبة حق الرفع والمنع. وقد أشير شرحا بأن المقصود من الطريق هنا هو الطريق العام، أما الطريق الخاص فهو ملك مشترك، ولا يحدث فيه أشياء من هذا القبيل بدون إذن باقي الشركاء، سواء كانت مضرة أو غير مضرة. كذلك قد قيد في الشرح بأنه لا تنشأ هذه الأشياء بدون إذن ولي الأمر، فإذا وجد أمر من ولي الأمر بإنشائها فلا يجوز لأحد الممانعة بإنشائها قبل الإنشاء، كما أنه لا يجوز المنازعة بطلب هدمها بعد الإنشاء، لأن تدبير أمور العامة عائد إلى ولي الأمر. أما إذا كانت مضرة بالعامة فاللائق ألا يأمر بذلك ولي الأمر، ومع ذلك إذا وجد مصلحة في الإذن وأذن جاز الإذن، لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز المنشئين على الطريق العام على هذا الوجه. فإذا هدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة من نفسه أو بهدم صاحبه، وأراد صاحبه بناءه ثانية، يمنع أيضا على الوجه المبين في الفقرة الأولى. الفتاوى الهندية، شيخنا على ذكر الفتاوى الهندية هذه، يعني أنا قرأت أنه أحد اللي هو القاضي، أحد الفقهاء يعني جمع لجنة كبيرة من العلماء وضعوها وشكل 4 لجان، كل لجنة أخذت قسما منها، وصارت هذه هي العمدة في الفتوى. يا شيخنا أخذوها الاختيارات، أخذوها بالاختيارات من المذهب الحنفي، وقليل منها من غير مذهب، جدا قليل، ونسبت للهندية. أما الكون سمعوا في الهند أو كثير منهم من علماء الهند، فغلب عليها هذا الاسم، وقد تغلب الكنية على الاسم الحقيقي. نعم. مثل أبو بكر الصديق. نعم. يعني أبو بكر هو كنية. نعم. اسمه ما أدري إيش والله. أبو بن أبي قحافة. أنا إيه وهكذا. السؤال يا شيخ، السائل كان هندي. نعم. السائلين ربما يكون هندي. السائلون. لا هي ليست عبارة عن أسئلة. هي عبارة عن. لا مسائل جعله الفقه. مسائل شلون نقرأ السادي؟ هي يقال إنها من أقدم في ما يتعلق بالتقنين، هي ليست مقننة لكنها قريبة من التقنين. لا خبر الحكم العثماني. نعم. هي في أواخر الحكم العثماني. نعم. قال نعم. وتعبير الطريق العام الوارد في هذه الفقرة للاحتراز من الطريق الخاص، لأنه إذا أنشئ على الطريق الخاص ينظر، فإذا كان قديما فله حق القرار، فإذا هدم فله إنشاءه ثانية، وإذا كان حادثا فلا حق القرار له. فعلى ذلك إذا هدم أحد داره الواقعة على الطريق الخاص التي لها بروز على الطريق الخاص فله بناؤها كما كانت، وليس للجيران منعه. تفصيل هذه المادة هو كما يأتي، وهو أن الأبنية الواقعة على الطريق العام على قسمين: القسم الأول الأبنية الحادثة، وينظر في هذا القسم إلى 3 أشياء. أولا الإحداث، إن إحداث شيء في الطريق العام يضيق الطريق ويضر بالمارة غير جائز. أما إذا كانت لا تضيق الطريق بسبب اتساعها فالإحداث جائز ما لم يمنع. والحكم في الجلوس على الطريق العام للبيع والشراء هو على هذا الوجه، فإذا كان مضرا فهو غير جائز، وإذا غير مضر فجائز. ومع ذلك إذا كان غير مضر ومنع فالإحداث غير جائز أيضا، وبما أنه قد منع الإحداث في المادة كذا في هذه المادة فلا يجوز الإحداث ولو كان غير مضر. اثنين الخصومة، وقد اختلف فيها، فعند الإمام الأعظم أنه يمنع قبل الإحداث، كما أنه يهدم بعد الإحداث سواء كان مضرا أو غير مضر، وتقبل المخاصمة في ذلك. أما عند الإمام محمد فيمنع من الإحداث سواء كان مضرا أو غير مضر، أما بعد الإحداث فيهدم إذا كان مضرا ولا يهدم إذا كان غير مضر. ويظهر أن المجلة قد قبلت قول الإمام محمد في هذا. مال محمد أرجح قطعا للقال والقيل، وهذا ما بيضرر وهذا ما مقيد. أما إذا منعت ابتداء ما يجوز، خلص انتهى، لا تدخل في مخاصمات ويمكن الدخول خلالها إلى شيء مو صحيح. يعني المخاصمة والخصم ما يلحق. أما إذا منعت الأصل لا يجوز، خلص سديت هذا الباب على نفسك. فلا قد قبلت قول الإمام محمد في هذا الأمر، لأن قوله وسط بين قولي الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف. قد ذكر في المادة كذا أنه ليس له أن يضع أو يحدث شيئا بلا إذن، ولكنه لم يذكر الحكم فيما لو وضع أو أحدث بلا إذن، وهذه المادة توضح ذلك. وقد ذكر في شرح المادة كذا المذكورة أن ظاهر تلك المادة موافق لمذهب الإمام الأعظم، إلا أنه حسب هذه المادة يجب أن يبنى الحكم هناك أيضا على مذهب الإمام محمد. فعلى ذلك إذا دقق في المادتين المذكورتين تحصل الأحكام أو تحصل الأحكام الآتية: أولا، ليس لأحد أن يضع أو يحدث شيئا في الطريق العام بلا إذن. ثانيا، إذا تشبث أحد بإجراء ذلك يمنع سواء كان مضرا أو غير مضر. ثالثا، إذا تشبث يعني أصر، بمعنى أصر شيخنا هنا ولا لا، إذا تشبث بطريقة ما استطاع أنه يحصل على إذن أو ما إلى ذلك، مع أنه فيه ضرر يمنع ما يفيد الإذن. ثالثا، إذا انتهز فرصة وأحدثها ينظر، فإذا كانت مضرة ترفع وإذا كانت غير مضرة فلا ترفع. رابعا، يعني شنو إقرار للواقع ومنع للخصومة وبناء على قاعدة البقاء أسهل من الابتداء. رابعا، إذا هدم هدم الذي إذا هدم الذي أنشئ وأراد محدثها إنشاؤها ثانية يمنع أيضا. قال: 3000 شيء بالمحدثات في الطريق العام، وقد مر بعض مسائل متعلقة بذلك في الباب الثاني من الكتاب الثامن. القسم الثاني أن تكون قديما، وهذا على نوعين: النوع الأول أن يكون مضرا بالعامة وسيجيء بيانه في المادة الآتية، والنوع الثاني أن لا يكون مضرا بالعامة، فكما أنه لا يهدم الحادث الذي لا يضر بالعامة فلا يهدم أيضا القديم الغير مضر بالعامة. أما إذا لم يعلم قدمه من حدوثه فيعتبر ما في الطريق العام حادثا عند الإمام ويرفع. وبما أن المجلة قد اختارت قول الإمام محمد، فإذا كان مضرا فيهدم ويرفع سواء كان حادثا أو قديما، وإذا كان غير مضر فلا يرفع سواء كان حادثا أو قديما أو كان قدمه أو حدوثه غير معلوم، فأصبح حسب رأي الإمام محمد لا فائدة من اعتباره حادثا أو قديما. أما حسب رأي الإمام الأعظم ففي ذلك ثمرة، فيعتبر الغير المعلوم قدمه من حدوثه حادثا ويهدم كالمعلوم حدوثه سواء كان مضرا أو غير مضر. ويعتبر المنشأ في الطريق العام الغير المعلوم حدوثه من قدمه حادثا عند الإمام، سواء كان الطريق طريقا عاما حقيقة أو كان الطريق المذكور في المادة كذا. أما المنشأ في الطريق الخاص أي في نوعي الطريق الخاص المبين في شرح المادة كذا، وفي النوع الأول منهما يعتبر الغير المعلوم حدوثه من قدمه قديما. شيخنا الآن الافتراش للبيع على قول محمد أنه يمنع. افتراش في الشارع العام، يأتي بعض الباعة يفترشون شيء ويبيعون في الطريق، كل هذا على يمنع. يمنع طبعا على الإمام محمد، ولكن ما الإمام أبو حنيفة لاحظ الضرر وعدم والقدم وما إلى ذلك. والظاهر هذا حدث، يعني تحدث في عمان في بغداد في كذا، بعض باع يتجولون بعربة. نعم، حتى هنا كثير، هناهم كثير، والبيع بالعربة هاي العربة تأخذ مكان. نعم، وتمنع المارة. فهذا بعضا يأخذون إذن وبعضا يتشددون، يعني الحكومة أو البلدية تتشدد في إعطاء إذن، تجمعهم في مكان واحد. صحيح. طبعا هم في العربات تتجول وأسهل للناس يشترون الحاجة وهم مارين، فهي مسألة تقديرية الحقيقة، وفيهم يعني يشتكون لأن هذا رزقهم، يجمعوهم في مكان بعيد. أين؟ واحد ما يروح. حدث تماما هنا في أمانة العاصمة شيخنا في صنعاء، حدث حصلت مشاكل. هم حصلت؟ أي كثير. أي مشاكل يعني. أنا في بغداد أدرس فيها مال المكتبات. هاي مكتبة العالي يسمى. مكتبة يعني محترمة، ومكتبة كانت مكتبة المثنى مجاورة لها. لها. وجاء صدر قرار أنه المكتبات كلها ترفع وتصير في مكان واحد باعتبارها مطابع. فهذول يعني حقهم. اشتكوا قالوا هذا ينقطع رزق الناس، لأن صاحب الكتاب اللي يطبعه ويصلحه ما يمشي مسافة مبعيدة يخذوها، فاستجابوا له واستثنوهم. شيخ جرت عادة المسلمين حتى من قبل الإسلام أنهم يفترشون الطرقات البائعة، يعني كثيرا ما يفترش الطرقات، أصبحت كالعادة يعني في كل وين والله الذي أراه أن هذه تختلف باختلاف الأشياء، باختلاف الأمكنة، باختلاف موضوعه وما يباشر على الطريق، وهكذا. وهي تقديرية، هاي تقديرية، أو من جهة العدد والكثرة يعني تختلف باختلاف الأشياء، ويتدخل عاد حسن الاختيار كذا يتدخل، يعني ربما الرشا ومثل ذلك، لكن عندنا قاعدة نظرية هي هذا. شيخنا هذه هناك في اليمن عدة أسواق عادة تكون على الطريق العام، الطريق العام بين المحافظات، إيه؟ موجود مثلا وأنا خارج من هنا من صنعاء إلى عمران، في وكذلك شوف تختلف تختلف، هذه طريق عام يا شيخنا، الطريق عام هذا ويؤخر الناس أحيانا نصف ساعة في السوق بسبب الزحمة. لا هذا شوف هذا من موانع المنع، إيه؟ لكن إذا مو هذه الدرجة الطريق يعني مختلف من صنعاء إلى عمران، بالطرق موجودة مسافات يعني المارة قليلين والكثير هم المارين على الطريق، يشترون الحاجة ويمشون، يسمح لهم ذلك. لكن أحيانا هنا شيخنا في اليمن باقي في عادة عندهم على الأسواق القديمة أسواق العرب إنه يوم كذا موجود، هذا موجود هذه في صنعاء أكو في عمان ملدت يسمى والله مشهورة هذه، يجتمعون يوم الأحد يمكن، أيه؟ وموجودة والناس يقصدونها، أيوة؟ وكذا كذا تركت على شأنها وجعلت هذه سوق لها الغرض، هذا اعتاد الناس عليها ويأتون إليها للكثرة، لكثرة الاحتياج إليها لقربها ولكثرة مواد الأخرى، وهي مسألة تقديرية، تقديرية صرفة، يعني إذا العدالة يريدون يلاحظون كل هالأشياء، يعني يلاحظ حق المارة ويلاحظ حق الناس واختيارهم وحق الشخص الذي يبيع ويشتري ويضع يعني أشياء حيث يشاء إلى آخره، كلها تتجمع وهو يختار، والاختيار لا يشترط فيه أن يقبل به ويوافق الجميع، ما يمكن هذا طبعا. قال نعم المادة 14 و200 بعد الألف، ترفع الأشياء المضرة في المارين ضررا فاحشا ولو كانت قديمة كالبروز الواطئ، القديم الضرر لا يكون قديما، نعم، ترفع الأشياء المضرة في المارين ضررا فاحشا ولو كانت قديمة كالبروز الواطئ وكذا الغرفة الدانية، انظروا المادة السابقة. قال في الشرح ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا والمانعة والمزاحمة للمرور والعبور ولو كانت قديمة كالبروز الواطئ وكذا الغرفة الدانية، كما أنها ترفع لو كانت حادثة، انظر المادة السابقة، لأن الطريق العام قديم أيضا والحق فيه لا يتغير بأي سبب من الأسباب. نعم. الخلاصة أنه ترفع هذه الأشياء من الطريق العام بدون النظر إلى قدمها أو حدوثها، لأنه لا يمكن أن يعتبر أن وضعها كان بحق، أما إذا كانت واقعة في طريق خاص فلا ترفع إذا كانت قديمة، وإذا هدم صاحب الدار داره الواقع على الطريق الخاص التي لها بروز واطئ وأراد إعادة بنائها وإعادة بنائها على حالها الأصلي وإنشاء البروز فليس للجيران حق منعه. شيخنا قد يكون وهذا شنو مبني على أن الطريق الخاص يعتبر كأنه ملك، أيه؟ ملك اللي بيوتهم أبوابهم على الطريق، أيه؟ الخاص، فلما واحد يريد يرجق أو يأخذ كأنه يتصرف في مال مشترك، أيه؟ والمال المشترك لا يجوز أن أستعمل شيء أستعمل مشترك به إلا برضا صاحبي، إلا برضا صاحبي. طيب شيخنا قد يكون هذه الأشياء التي البروز والواطي وكذا مثلا في حين إحداثها مع أنه طريق عام لم تكن ضارة، ما كل سيارة ولا ضوء، أيوة. كل مشي على أقدام مثلا، أي. فحدثت أشياء نتيجة لتطور المجتمع وكثرة الناس، قلنا شكونه الضرر لا يكون قديما، قديما إذا صار مضر ما يشبع على قدمه، هاي المسألة، ما في ضرر ما تقدر هذا، لأنه يغلب على الظن أنه عند إنشائه كان مشروعا، ولا يوجد يرفع هذا الظن أو الراجح وهو حدوث ضرر، ما في ضرر ما يرفع هذا ولو كان قديما، أما إذا كان مضر وكان قديما، ولو كان قديما فيغلب على أنه في عند إنشاء لم يكن مضر، لا صار مضر خلاص. هو يعلل يا شيخ يقول لأن الطريق العام قديم أيضا، يرجح ذاك قدما، لا يرجح ذاك قدما، لأن كون عام هذا يشبع له، صار مضر خلص ما يصير بعد. وهكذا الطريق يعني أشياء كبيرة. أنت بنيت في البيت على الحدود قريب من سكنات عسكرية، ما كانت تكون سكنات عسكرية، أنشئت سكنة عسكرية للدولة هذه للحاجة، هذا الدار ما يبقى بعد لأن صار مضر، يكون للجواسيس الكذا بيش على قدمه، قد يكون يعوض نعم، وهكذا يعني المسائل هذه يغلب فيها مراعاة المصلحة ويغلب فيها قواعد المصلحة والضرر والفاحش وغير فاحش عام وخاص وما إلى ذلك. نعم ها؟ هو يسأل الآن شيخنا، أحيانا البلدية تأتي في أراضي مملوكة فتأتي تنزل مخطط شوارع، نزل الشوارع فيقول هل في هل يعني يعوضون؟ إذا كان تمليك شيخنا هذه قطعة أرض كبيرة، هذه مثل هاي القطعة هاي الأرض، بعدين جاءت البلدية وعملت شارع كذا، شارع كذا، شارع لمصلحة العامة، لمصلحة العامة تملك العقارات. لا لا، العقارات هي ملك لأصحابها، ما يخالف لأصحابها تملكها تستملكها. لا الشوارع الآن أنا معي أرض كذا فدان، لما جاءت الشوارع مخطط البلدية أخذت علي جزء من الأرض، عندهم هذا ملك القطعة الكبيرة، هي ملك خاص لو مو ملك خاص، هي ملك خاص لي خلص، هذا لك، هذا الدولة أرادت أن تفتح طريق منه، لكن الشارع هذا صار عام، خلي صار عام، نحن مو العوضها، لا هل أعوض أنا؟ لا ما تعوض عقار لك، أيوة مو تعوض على أساس أنه عقارك صار له قيمة على الشيء. لا لا لا، هو أساس التعويض، أساس التعويض يعني هل هذه تنتزع؟ يعني هي مبني على نزع الملكية العامة الملكية الخاصة للمصلحة العامة. نفس الشيء أخي، إذا مسجد النبوي زمن سيدنا عثمان وزع، نعم. توسع، نعم. وصار به تعويض، مسألة التعويض هذا ضروري، ضروري، لأن أنت أخذت ملك خاص العامة، العامة الدولة هي تتحمل. نعم. لا في الشوارع لا الآن، إذا هو في حي أبداً. لا لا لا، يعني إذا كان الآن المخطط نزل البلدية في منطقة خلاص ما يعوضوش. لا إذا كانت الأرض هذه أراضي أميرية عامة، هي بذاتها شيخنا هي أملاك ناس، لا مو خاصة، لا خاصة خلاص، من يكون خاصة وأنت تنزعها منهم للخاصة؟ أول شيء هو أول شيء تجبره على البيع، هذا بيع وتمليك، نعم. الإنسان ما يجبر على ملك صاحبه. اثنين، إذا صرت أنت مجبر على ذلك، إذا مجبر على ذلك يجب أن تعوض تعويضا عادلا. نعم. هالشيء أنا أقول. طيب، قال المادة 15200 بعد الألف، إذا أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من الطريق وصرفه في بنائه بشرط عدم الإضرار بالمارين. هذا الاستفادة من الطريق العام شيخنا هذا. لا لا، مو الطريق العام إلا الطريق إذا أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من الطريق، تعمل الطين أيوة، يخلط الإسمنت والكذا، هذا الضرورة الحاجة الأهمية. يقول يجوز بشرط عدم الإضرار بالمارين، لأن يعني وقتيا لا غير البيارات. يا أخي الآن أنا عندي قطعة الأرض هذه على الشارع هذا، لما أبني أحتاج أحط الإسمنت وأحط البطحة، لكن تخلي هاي الأنقاض ترفعها رأسا، مو تخليها لأن يكمل البناء، نعم. يظل أشهر، ولذلك أشوف هنا في صنعاء لما تشوف بناية يخلون فرد حواجز، أي. حواجز مال تنك مال، نعم. هذا حتى يكون لا يكون ضيق، وأخذ قسم من الطريق من الشارع، نعم. أخذه، لكن خلى المنع للضرورة، أما السماح له لضرورة البناء لا يمكن إلا هذا، لا يمكن أن يستفيد من أرضه إلا بهذا، إلا بهذا، لكن لا يخليه مفروشة بدون حواجز، حواجز المصر اللي مخلي له جدار اسفنت قل لك هذا لأجل أنه أمنع كذا كلاب يلا يا نعم. قال في الشرح إذا أراد أحد تعمير داره الواقع على طرف الطريق فله عمل الطين في جانب من الطريق وصرفه في بنائه سريعا سريعا شرط عدم الإضرار بالمارين بأن يترك محلا للمرور. وقد قيدت الطريق المقصودة في هذه المادة بالطريق الغير النافذ في الهندية الطريق الغير النافذ هذا الطريق الخاص قريب من الطريق الخاص وجامع الفصولين والتفاقانية وفتح القدير من الكتب الفقهية إلا أنه قد وردت في البهجة مطلقة كما وردت في هذه المادة. الراجح أنه جوز بالعام لكن بقيود بأقل ما يمكن المادة تأخذها وأن لا يطول منك كما يحصل يخليها للأنقاض إلى أن يكمل كل البناء ما يصير هذا لا يجوز. قال فلذلك هل يجب إبقاء هذه المادة مطلقة واعتبارها شاملة الطريق العام بناء على العادة الجارية في زماننا وضرورها المرجع إليها وأن يعتبر المنع الوارد في المادة كذا بأنه قد رفع من أجل التعمير فقط أم أن الطريق المنصوص عليه بصورة مطلقة هنا أي الطريق المذكور هو الطريق المقيد في الكتب الفقهية المارد ذكرها. يفهم من قيد سريعا الواردة في هذه المادة عدم جواز ترك الطين في الطريق بضعة أيام مدة طويلة يعني هذا هو ضرورة في الحقيقة طبعا مراعاة صاحب البناء إذا تكلفه يخلط المواد وكذا في مكان بعيد واحد جدا وقد تفسد المادة ما توصلها اسمنت يابس أو ما إلى ذلك. صحيح. المادة 16200 بعد الألف يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته شوف. بأمر السلطان ويلحق بالطريق شوف. ولكن واضح. لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد له الثمن دي قدام نعم. لأنه كان كالبيع شلون البيع المشتري يقدر الثمن ثم الواعي يعطي السلعة ما شاء الله. قال يستملك ملك أي أحد بقيمته الحقيقية للمنافع العمومية كالطريق والمسجد ومسيل الماء ولو لم يرضى صاحبه ببيعه فلذلك يؤخذ لدى الحاجة أي إذا كان الطريق ضيقا ومست الحاجة إلى توسيعه ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان ولو لم يرضى صاحبه ويلحق بالطريق. فلذلك لو كان مسجد ضيق وغير كاف لاستيعاب المصلين وكان لأحد ملك متصل بذلك المسجد ووجدت حاجة لإلحاق قسم من تلك الدار للجامع وتعنت صاحب الدار عن بيع ذلك المقدار من ملكه فلا ينظر لرضائه ويؤخذ المقدار اللازم للجامع وحريم الجامع بقيمته جبرا وكرها ويوسع الجامع وقد وسع الإمام عمر والصحابة رضوان الله عليهم من المسجد النبوي على هذا الوجه. في مسألة الطرق الآن هذه العرصة يعني هناك من استشكل يقول مثلا هذه قطعة الأرض الفدان والفدانين كانت سعرها قبل المخطط قليل وتقول مثلا الدولة أننا عندما وضعنا الشوارع فيها أصبح سعرها مرتفع فأنت يا صاحب الأرض استفدت ولا نعطيك تعويض لأنه استفدت من التعويض مقصور على تملك العقار بذاته الآن كم يسوى ما تنظر إلى أنه راح ينهد النصفة وصارت طينة كبيرة وصارت شارع عام خلص هذا النفع العام كماذا تجازر هاي مو تجارة لك ده أعطيك قيمة هذا الشيء موجود الآن لا شيخنا هو الأخ عبد السلام لم يقصد هذا بس قصد أو أنا أطرح مسألة أخرى وهي أن حجة البلدية في عدم تعويضهم مقابل هذه الشوارع التي فتحتها البلدية ولم تعوضهم فيها قالوا كان هذا العقار قبل التخطيط قبل نزول المخطط قيمته كذا فلما نزل المخطط ارتفعت قيمته جدا فأنتم استفدتم يعني استفدتم فلا تستحقون ماذا لازم بالهذا يا أخي تأخذ قيمته أما تقول له يا صاحب العقار أنت عقارك اليوم 100 لما راح افتح الشوارع وقيمته هو 100 اعطيك 100 لكن راح تصير 300 هاي الزياده تحصلها بسببي هذا الكلام لا اقاسمك بها او قدر لي على ذلك لا انا اقدرك على شيء موجود وهو اخذه لحاجتي اما انه اللي اشتراه مني راح يبيع ويربح بالاف وكذا تعال اقاسمك لا ما يصير هذا يعني يعوض هذا قيمة الموجودة الآن يا أخي يكفي أنه أجبرته أكو واحد عنده ملك هو قيمة 100 لكن معتدي جدا ومهم جدا ما بيعان إلا بألف فأضطر أكو شيء المشتري أو الدولة أو الحكومة أو الكذا اضطرت تتملكه، يتملك بهذا راح تجبره. أما الثمن اللي تستفيد منه هذا مو جاي عن رضاء، لو برضاء كان يقدر يقول ما بيعان ما بتبقى ما لازم تستفيد تفتح شارع، لا مو أن تتملكها آني، وإنما تتملكها للنفع العام وأنت من النفع العام إلى آخره. لكن في المطار، المطار الجديد الآن أخذوا أراضي كبيرة جدا عشان يوسعوا المطار، في المطار صنع جديد وعوضوهم، عوضوهم يعني تعويض، هذا التعويض العادل ما يستوي الآن قيمته. نعم، متى يصير أخي شيئا عليه؟ أولا تجبر على البيع، تجبره على البيع، لو ما موجود المصلحة عامة ما تقدر أنت تجبره، أنت أجبرت بناء على تدبير شرعي. نعم، وهو هذا يبقى على التقدير، تقدير أنت أخذت من إجبار البيع. الثمن شرط قدرة، قدرة على المستقبل ما يصير، لا وإنما القدرة كما هو موجود. شيخنا حدثت حادثة هذه في صنعاء، وهو أن مجاري صنعاء أكرمكم الله، مجاري صنعاء متجهة إلى الشمال إلى جهة المطار، وهذه منطقة المطار بني الحارث. قالوا لما وجهت المجاري إلى هناك أضرت بآبارنا، بالآبار يعني صارت الآبار يعني غير صحية. نعم، يرفع الضرر، بس كيف الضرر؟ لا، وين ودون المجاري؟ ما أدري وين ودون، ما ودون، هذا ضرر. فإن كان ضررا يسيرا مر علينا بالملك الخاص، إذا تسبب ضررا يسيرا يعني الضرر خلاصته أن هذه الآبار لم تعد صالحة للشرب. هل هذا صار ضرر فاحش؟ نعم، ينظر في أهل الخبرة أهل كذا، الفاحش والمخير فاحش قد ينظر بأول مرة وأول وهلة، وكل ضرر فاحش ما يعطي لأهل الخبرة. فإذا قال هذا نعم ضرر فاحش إلى درجة يعطل الانتفاع من هذا الماء، ضرر فاحش يرفع، مش تعطيل كامل، هو يعطل من شربه لكن يستعمل. قلت لك هذا أمر تقديري، هذا أمر تقديري أهل الخبرة، ما يقدر كل واحد يدعي. المعالجة التي حصلت في هذا يا شيخنا أن الحكومة التزمت لكل بيت بوايتات ماء تأتي من مكان بعيد للشرب، هذا رفع للضرر، وهذا الماء يمشي على طريقه. وهذاك في ثم بعد ذلك حلوا المشكلة بوضع المجرى يعني للمجاري بطريقة لا تضر ال هذا يعني الضرر، ثم الضرر يزال. نعم، ما تقدر تجبره أنت بطريقة الإزالة إلا إذا كان إزالته بضرر آخر تمنع، أما بغير ضرر آخر ما تمنع، ما تجبر علي أن يزيد ضرري بالكيفية اللي أنت تريد عليه. أجيب ناس عمال أو أجيب مكينة أو أجيب كذا، ما لك لازم بيها. نعم، قال المادة 16200 بعد الألف. نعم، في الشرح قال يستملك ملك أي أحد بقيمته الحقيقية للمنافع العمومية كالطريق والمسجد ومسير الماء ولو لم يرضى صاحبه ببيعه، لذلك يؤخذ لدى الحاجة. أي إذا كان وكذلك يؤخذ محل مرور المياه بقيمته ولو لم يرضى صاحبه، ولكن لا يؤخذ الملك من يده ما لم يؤد له الثمن معجلا. يعني احترام الملكية الخاصة، نزع الملكية الخاصة بدون مبرر شرعي لا يجبر عليه صاحبه ولو تعطيه أضعاف القيمة. هذا الدار قيمته 100، أعطيك 1000 يقول لك ما بيعك، تقدر تجبره؟ لا لا. لكن للدولة أو للمرافق كمسجد أو كذا هذه منفعة عامة، والمصلحة العامة ترجح على المصلحة الخاصة. أنت عضو الآن مو أنت وحدك، لازم تراعي مصلحة الجماعة اللي أنت عايش بها. أنا يعجبني جويني في كتاب غياث الأمم، نعم، يقول إذا كان هذا الجنود اللي يأخذون للحرب في مسألة عند أرض، فما يصير يشتط هذا اللي يجيبه يستغل الحاجة من ما يعني يطلب أجرة زايدة. شو يقول يعلل؟ يقول لو ترك هؤلاء الذين يدافعون عن هذه الأرض وأمثالها وجاء العدو لتولى عليها، فما يعطونه من شهر قليل للحفاظ، ستذهب أملاكهم كلها تروح. قال ولكن لا يؤخذ الملك من يده ما لم يؤد له الثمن معجلا، هذا إذا كان سيؤخذ الملك بدون رضاء صاحبه، أو أخذ الملك برضاء صاحبه بالبيع المطلق بثمن معجل. أما إذا أخذ الملك بإذن صاحبه بثمن مؤجل فتجري المعاملة وفقا للمادة كذا. الدولة ما تقول أجيبيني كذا كدولة هذه، نعم كدولة، نعم، تمام هي قدرتها ما أعطيت إلا الطلاب وشرط هذا لأن معاملات الدولة تختلف تقدير ومدرسين كما موجود إلا إذا صار تعسف يأخرها مدة طويلة. إن المقصود في هذه المادة هو المال الذي يؤخذ الملك به بدون رضا صاحبه كما وضح ذلك من الشرع، ولكن لا يجوز أخذ ملك أحد بدون رضاه ما لم يثبت لزومه للمنافع العامة. لازم تثبت هذا مو كيف. أحيانا يا شيخنا يصير استغلال المتنفذين طبعا يأخذ منطقة مثلا على أساس أنه باسم أنها تحجر جامعة، هذه يبنى جامعة في هذا مصلحة عامة، ثم بعد فترة يظهر أنها إيش هو حجرها شخص من المتنفذين لمصلحته. يعني سوء الاستغلال وسوء الاستغلال يعني ينقر الشيء ما أذن له سابقا تبين أنه احتيال أو تبين أنه تبدل رأيهم هم ما متبدل رأيهم خلص. لأن هي اشترتها لتعليق لبناء جامعة هنا تغير هذا الشيء ما يلزمهم لأن هاي المسائل العامة والخاصة تختلف مو بس للأفراد. نعم. لكن يصير به سوء استغلال. نعم. سوء الاستغلال تنفر الكذا ما يجوز. لذلك إنها سوابق أخي من جهة هذا الملتدي اللي قال جاء بالزكاة هذا لكم والهذا لي. هذا لي. والي البحرين نزل من كان. العلاء بن الحضرمي أو. يمكن أو أبو هريرة ما أرجع هذا. قال هذا لكم هذا الطريق بيعي وشرائي قال ما أرسلناك تاجرا أنت راعوك في الآخر هاي مسائل تدخل في الباب. حتى عمر جرد ابنه من بعض أرباحه قال لأنهم لا يعوك على أنك ابن خليفة رسول الله. نعم موجود رضي الله عنه والله قال أفسحوا الطريق أفسحوا الطريق لابن أمير المؤمنين عمر يقول يعني يعلق على ابنه وجرده من بعض الربح. نعم رضي الله عنه ملهم لو كان أحد من قبلكم ملهمين لكان إنه عمر. عمر هذا مثال عجيب. نعم. ولهذا لماذا يا شيخنا يضرب يقال عدل عمر ما يقال عدل أبي بكر لماذا يعني؟ مو ظاهر الدنيا بأشياء كثيرة وفيها أشياء يختلف بها شيء هو اختار الأكثر أحوط هذا يشتهر الواحد وطال عهده يعني طال طالت ومدته كذلك ابتلي بأشياء كثيرة ولذلك يعتبر هو المؤسس الأول للدولة. الله نعم رضي الله عنه المادة 17200 بعد الألف يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري بيت المال بثمن مثلها ويلحقها بداره حال عدم المضرة على المارة. الميري يعني مال الدولة ليس مالا خاصا. قال والمقصود من الطريق الطريق العام، أما إذا لم يكن الطريق زائدا عن الحاجة فلا يباع منه، مثلا لو أعطى أحد الولاة مقدارا من الطريق العام لأحد على أن يؤدي سنويا لبيت المال كذا درهما مقاطعة فألحقه بداره وأحدث بها بناء فيها فضاق الطريق وحصل ضرر للمارة فيقلع بناؤه ويعاد إلى الطريق ولو وجد طريقنا آخر. وقد بين شرحا أن المقصود من الطريق هنا هو الطريق العام، أما فضلة الطريق الخاص فلا تباع على هذا الوجه المبين بهذه المادة لأن الطريق الخاص هو ملك لأصحابه ومشترك بينهم جميعا ولا يجوز التصرف في الملك المشترك على غير الوجه الذي وضع عليه الملك المشترك سواء كان مضرا أو غير مضر. المادة 18200 بعد الألف يجوز لكل أحد أن يفتح بابا مجددا على الطريق العام سواء كان له باب أو لم يكن، مثلا لو كان لأحد دار ولها باب فله أن يفتح بابا ثانيا وثالثا وهلم جرا، كما أنه إذا لم يكن له دار وأراد إنشاء دار مجددا فله أن يفتح في داره الجديدة بابا أو أبوابا متعددة وله أن ينتفع منه بصورة مختلفة كراجل أو راكب، لأن الطريق العام لم يكن ملكا خاصا لأحد بل هو حق العامة، وبما أنه غير ممكن الاستئذان من العامة للتصرف على هذا الوجه فلكل واحد من العامة أن ينتفع كالمالك المستقل بشرط عدم وجود ضرر للغير، أما الطريق الخاص فهو خلاف ذلك. مثلا لو كان لأحد دار على الطريق العام فأفرز غرفة منها واتخذها حانوتا وفتح للحانوت بابا خاصا فليس لجاره المقابل أو لغيره منعه، ولو فتح الباب من أي جهة من الباب القديم أي إن الاختلاف المذكور في شرح المادة غير جار هنا، كذلك لصاحب الدار المتصلة بالطريق العام أن يسد بابه الواقع على الطريق الخاص وأن يفتح بابا جديدا على الطريق العام. المادة 19200 بعد الألف لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح إليه بابا مجددا ملك خاص لأنه ملك خاص للموجودين. نعم. لا يجوز لمن له حق المرور من طريق خاص أن يفتح إليه بابا مجددا لملكه الواقع على الطريق العام أو لملكه الواقع على طريق خاص إذا لم يكن له باب في الأصل، أن الطريق الخاص ملك أصحابه المشترك والتصرف في ملك الغير بلا إذن غير جائز. أما عند بعض الفقهاء فليس له المرور ولكن له فتح باب لأن الحائط ملكه، فكما أن له حق رفع الحائط كليا فله فتح الباب إذ أنه عبارة عن رفع قسم من الحائط. وعند بعض الفقهاء كما أنه ليس له حق المرور فليس له فتح الباب أيضا، أنه يلزم من فتح الباب المرور يا شيخ. لا المرور لأنه غير ممكن بعد الفتح مراقبته ليلا ونهارا وتربص خروجه ومروره، فلا يمكن منعه من المرور. كما أنه بعد مرور مدة طويلة على فتحه الباب يدعي حق المرور ويستدل من تركيب الباب على حق المرور، ويفهم من ظاهر المجلة أنها اختارت القول الثاني المنع يعني. وإن يكون أنه لا يجوز فتح باب على الطريق كما ذكر في الشرح آنفا إلا أنه يجوز فتح نافذة في موضع عال صالح للمرور للاستضاءة والريح. قال مثلا لو كان لأحد دار لها باب على الطريق العام وحائطها الخلفي واقع على الطريق المستطيل الغير النافذ وليس له باب من القديم على الطريق الغير النافذ المذكور وأراد أن يفتح بابا على الطريق المذكور فلأصحاب هذا الطريق منعه. كذلك ليس لمن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح بابا لداره الواقع على طريق خاص آخر على الطريق الأول. مثلا لو كان لأحد دار لها باب على طريق خاص كما أن له دار أخرى لها باب على طريق خاص آخر وخلف الدار المذكورة على الطريق الخاص الأول فليس له أن يفتح بابا للدار الثانية على الطريق الخاص الأول، فيما إذا كان سكان الدارين مختلفين لأن في ذلك ضررا على أهل الطريق. ووجه ذلك أنه لو باع صاحب الدار الثانية داره لآخر بجميع حقوقها تدخل تلك الطريق في البيع فيكثر شركاء الطريق وتزداد المارة ويضيق الطريق، وفي ذلك ضرر في الحال وضرر أيضا في المآل لأنه بطول العهد تصبح مقادير الأنصباء مشتبهة، فإذا لزم تقسيم الطريق فيقسم على عدد الرؤوس فيصبح مشترى تلك الدار مشتري تلك الدار ذا حصة في الطريق وبذلك يتناقض حق أصحاب الطريق. تناقص نعم. وقد ذكر صاحب التنوير أنه إذا كان سكان الدارين متحدين ولم يكونوا مختلفين بحيث لا تتزايد المارة فله فتح الباب على الطريق، إلا أن الطحطاوي اعترض على ذلك قائلا إنه إذا تقادم العهد وطال الزمان وبيعت الدار التي ليس لها حق مرور لآخر فيدعي مشتريها حق المرور مستدلا بالفعل السابق أي المرور والقدم على حقه. وقد ذكر في نور العين أنه يوجد اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وقال بعضهم أن له حق فتح الباب وقال آخرون بعدم أحقيته في ذلك. ومعنى ليس له الفتح أي ليس له الفتح على الطريق الخاص، أما إذا اشترى غرفة بابها واقع على طريق آخر في خلف داره الواقع على الطريق الخاص فلو أن يفتح بابا لتلك الغرفة على داره، وإذا سكن تلك الغرفة فله المرور من الطريق الخاص أولا إلى داره ثم ثانيا من داره إلى تلك الغرفة، لأنه هو في الحقيقة يدخل إلى داره يا شيخنا وبعدين إلى الغرفة وإلى تلك الغرفة، وليس لأحد منعه لأنه لا علاقة رأسا للغرفة في الطريق الخاص وله الدخول إلى تلك الغرفة بحكم الملك وليس بحكم الطريق، فلذلك لا يعد طريق الدار طريقا للغرفة، وإذا بيعت تلك الغرفة فلا يدخل طريقها في البيع. ما يقول لازم يمر في ملك الغير؟ نعم. وإذا بيعت الدار لآخر فليس لصاحب الغرفة أن يمر من ذلك الطريق الخاص لغرفته، وليس له أن يفتح باب الغرفة على الطريق رأسا أي على الطريق الخاص الذي فيه باب داره. قيل في هذه المادة لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور لأنه يجوز لمن له حق المرور أن يفتح بابا كما مر في المادة كذا، إذا وجد طريق خاص مستطيل متشعب من طريق خاص مستطيل غير نافذ فليس لأصحاب الطريق الغير النافذ فتح باب مجددا على الفرع من الطريق المذكور للمرور، لأن فتح الباب هو للمرور وليس لأصحاب الطريق الخاص الغير النافذ حق المرور من هذا الفرع، والمرور في ذلك الفرع منحصر في أصحاب ذلك الفرع. كما أنه لو بيع الدار واقع على طريق ذلك الفرع فليس لأصحاب الطريق الخاص الغير النافذ المتفرع عنه ذلك الفرع حق شفعة بداعي أنهم خلطاء في حق المبيع، كما أنه ليس لهم حق فتح الباب. وقد بين بعض المشايخ أنهم لا يمنعون من فتح الباب بل يمنعون من المرور فقط، وقد ذكر آنفا أن المجلة لم تقبل هذا القول لأنه فتح الباب يلزم منه المرور أو لو بعد حين، هكذا شيخنا؟ أي طبعا. ولكن لأصحاب ذلك الفرع حق فتح باب على الطريق الخاص الغير النافذ المتفرع عنه طريق، لأن لأصحاب الفرع حق مرور في الطريق الغير النافذ وحق شبعة في الدار التي تباع على ذلك الطريق باعتبارهم خلطاء، فلذلك لهم فتح باب جديد. قد قيد الفرع بالمستطيل لأنه إذا كان الفرع المذكور غير مستطيل بل كان مستديرا فيعد هذا الفرع في حكم الساحة المشتركة ويكون جميعهم مشتركين في الشفعة، فلذلك يكون لجميع أصحاب الطريق الغير النافذ حق المرور، وإذا بيعت دار في الفرع المستدير فللجميع أصحاب الطريق الخاص حق شفعة بالاشتراك، كما أن لهم حق فتح الأبواب على الشعبة المستديرة، هذا إذا كانت المستديرة مثل نصف دائرة أو أقل، حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب، والفرق أن الأولى تصير ساحة مشتركة بخلاف الثانية، فإنه إذا كان داخلها أوسع من مدخلها يصير موضعا آخر غير قابل للأول، قاله صدر الشريعة ومن لا مسكين ورده ابن الكمال. إننا نصور هنا طريقا خاصا مستطيلا غير نافذ يتشعب منه طريق آخر مستطيل خاص غير نافذ مع طريق غير نافذ مستدير الشكل، ورسم هنا يا شيخنا خريطة دائرة. أيوة رسمها فالدار الثالثة ورقم الدور دار رقم واحد دار رقم اثنين إلى آخره، فالدار الثالثة هنا واقعة في الركن الأول من الفرع الغير النافذ وفي زاويته، فلو كان له باب قديم على الطريق الطويل فيمنع من فتح باب جديد على الفرع الغير النافذ لأنه ليس له حق المرور فيه، أما إذا كان له باب على الطريق الغير النافذ الفرعي فلا يمنع من فتح باب على الطريق الطويل لأن له حق المرور في الطريق الطويل. وأما الدار الرابعة الواقعة في الركن الثاني من الفرع الغير النافذ إذا كان بابها واقعا على الطريق الطويل فيمنع من فتح الباب من الفرع، وإذا كان بابها على الطريق الفرعي فيمنع من فتح الباب على الطريق الطويل على قول ولا يمنع على قول آخر. انظر شرح المادة كذا، وهذا الحكم منحصر في كون الطريق الطويل طريقا خاصا. أما إذا كان الطريق الطويل طريقا عاما فله حسب المادة كذا المرور من الجانبين وفتح الباب لأنه ليس له حق المرور في ذلك الجانب. أما الدار الخامسة الواقعة في الركن الأول من الفرع النافذ الثاني فلصاحبها فتح الباب على الفرع النافذ وعلى الطريق الطويل الغير النافذ بالاتفاق. أما الدار السادسة الواقعة في الركن الثاني من الفرع الثاني النافذ فإذا كان بابها واقعا على الفرع النافذ المذكور فيمنع من فتح الباب على الطريق الطويل الغير النافذ. أما أصحاب الدار الثامنة والتاسعة فلهم فتح الباب سواء على الطريق الطويل أو الطريق المستدير. أما إذا كان باب الدار الحادية عشرة واقعا على الطريق الطويل فليس لصاحبها حق فتح الباب على الطريق المربع، أما إذا كان الباب على الطريق المربع فصاحبها أن يفتح بابا على الطريق الطويل فلصاحبها. المادة 20 و200 بعد الألف، الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور، فلذلك لا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث فيه شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن الآخرين. قال في الشرح الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور، وكان الأولى أن يقال ملك مشترك بدون أداة التشبيه، ولذلك فلأصحاب الطريق أن يجروا ويعملوا كل شيء معدود من جملة السكناء، ولهم الوضوء وجر مركباتهم، وإذا كان يوجد في الطريق قديما موضع معين للزبالة فلكل واحد من أصحاب الطريق أن يضع زبالته في ذلك الموضع وليس له من لهم منع بعضهم، وإذا تلف أحد من الحطب أو ماء الوضوء أو حصل له ضرر فلا يضمن، أي لا يقاس على المادة كذا، وله وضع زبالة مدة يسيرة في جانب حائطه ولكن ليس له أن يعمل شيئا ليس من جملة السكناء كما سيبين في الفقرة الآتية. الباقين إيش عندك؟ فلذلك لو كان أصحاب الطريق الخاص 10 أشخاص ونكل الأول في نقص ذلك راشوا بها الخلل شيخنا كانوا في سقط يعني. إيه هو قال وله وضع زبالته مدة يسيرة تمام إيه. الناس لو يعمل شيئا ليس من جملة السكن الباقين نعم، ولكن ليس له أن يعمل شيئا ليس من جملة السكن الباقين، فلذلك لو كان أصحاب الطريق الخاص 10 أشخاص ونكل الأول عن حلف اليمين فيحلف الثاني، وإذا نكل الثاني عن اليمين يحلف الثالث، فإذا حلف اليمين فلا يحلف الرابع لأن فائدة اليمين هو رجاء النكول، وحتى لو نكل الرابع عن حلف اليمين فليس للمدعي فتح الباب لأنه إذا حلف أحدهم اليمين فيكون مانعا فتح الباب. المادة 23 و200 بعد الألف للمارين في الطريق العام. أيوة في مادة سقط. إيش مادتين؟ هنا 1220. صحيح. نعم شيخنا. في مواد ساقطة مع شرحها. لأنه هذه. معلش هنا المادة 20 وهنا المادة 23 يعني 21 و22. مشوف الفهرة بالله. لا أنا سأراجع نسخة أخرى عندي. لا والفهرة هذا عندك ما في فهرة. ما فيش فهرة. ما في فهرة. سأتي المادة 20 مرة ثانية. سأتي عندك. فين؟ في الصفحة المقابلة. يا مسلم. عندي أنا 1220 كل مرة ثانية. الطريقة الخاصة الملك المشترك. وبعدين أين 21 و22 عندك موجودة؟ أهم شيء انتوا شوف وين الاتفاق بين الرقمين وبعده يصير الاختلاف. أيوة 20 ثم 23 يعني 21 صار النسخة الأخرى نفس الشيء عندك؟ عندي أنا كذا نفس الشيء. خلاص خطأ واحد بكل النسخة. أنا عندي نسخة من المجلة المتن خاصة ليس بها شيء. هناك يمكن يرجع. أيوة نعم هناك الترجيح. طيب خلاص أنا سأراجع النسخة اللي عندي إن شاء الله. المادة 23200 بعد الألف للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند كثرة الازدحام، فلا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه بالاتفاق أو يقتسموه بينهم أو يسدوا مدخله. قال للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص المتصل مدخله بالطريق العام عند كثرة الازدحام. بالازدحام هذا ويفهم من تعبير كثرة الازدحام أنه لما كان المرور من الطريق الخاص واستعمال ملك الغير بلا إذن، فليس لمن ليس له حق المرور في الطريق الخاص المرور في تلك الطريق ما لم تكن ضرورة وأسباب مجبرة ككثرة الازدحام. فلذلك لا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه بالاتفاق أو يقتسموا بينهم أو يلحقوه بدورهم أو يحفروا فيه بئرا أو يسدوا مدخله، لأنه مثل الملك الخاص. وإذا كان على الطريق دار واحدة فقط فليس لصاحب الدار أيضا أن يسد مدخل الطريق، يتركها يستفيد منها. ما يجوز أن يبقى وقت الطريق خاص. فلما أنت لا تبني به يزول عنه هذا الوصف. ولا يجوز كذلك. وإذا باع من له حق المرور داره الواقع على الطريق الخاص فيكون حقه وحصته في الطريق الخاص تتبيعا تبعا. طبعا نعم. قال للطريق الخاص نوع آخر وتقسيمه جائز كما بين في المادة كذا وشرحها، كما أن بيع هذا النوع من الطريق جائز أيضا. يعني يقول بيع بعض أنواع الطريق الخاص يجوز بيعها يا شيخنا. نعم. مثلا لو كان طريق خاص في قرية مشتركا بين ثلاثة أشخاص ومختصين به، فباع اثنان من الشركاء حصتهما في ذلك الطريق لشريكهما الثالث، فليس لأهل القرية الممانعة في ذلك. يعني حل محل هذا. نعم. الفصل الرابع. الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسيل. وقت في حد صايم كان شيخنا نحن في بداية فصل ويبدو بعض الإخوة يمكن يكون صايم. ها بيش الساعة الحين؟ باقي ثلث ساعة إلى الأذان. ها وفصل؟ أي فصل جديد، فصل الرابع. أشهد الله هنا. على طولي. إيش؟ إيش؟ يوم عاشوراء يسألوا هل اليوم ولا غد؟ والله ما إحنا نطلع بدل أول محرم يوم جمعة. يوم يا شيخنا أنا رأيت الهلال. لا اللي صار في مكة. أيوة. وعرفات. كان عرفات هذا يوم خميس. يوم خميس. والعاشر يوم عشرة. نعم. نجعل هذا هو السبب وتأخذون به.